فالصدقة والزكاة صلة بالناس، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكيف يضيع مسلم في مجتمع المسلمين؟ كيف يجوع مسلم؟ كيف يحتاج مسلم لدواء أو لعلاج ولا يجد معه ثمنا لذلك؟ ولذلك فرضت الزكاة وكانت قرينة بالصلاة. الصلاة الصلة بالله، والزكاة الصلة بإخواننا لكي يتحقق مجتمع الجسد الواحد. ثم يأتي الصيام في السنة مرة شهر كامل أياما معدودات من أجل تحقيق تقوى الله، تحقيق المراقبة والإخلاص. ثم تأتي فريضة الحج، والحج رحلة ربانية عجيبة، من تأملها وتدبرها علم صدق ما جاءت به الرسالة المحمدية. فإن أول بيت وضع للناس كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه مقدمة بنى عليها ماذا؟ ولله على الناس حج البيت. من أجل هذا فرض الله على الناس حج البيت، ولكن ليس كل الناس، وإنما من استطاع إليه سبيل. كان فريضة ولكنها ليست فريضة على الكافة، وإنما فريضة على المستطيع فقط. فهي رحلة عجيبة لدرجة أن بعض الفقهاء قال إن الله امتحننا بما ندرك ونعقل فنفذنا، فامتحننا وابتلانا بما لا نعقل بأمور غير مفهومة حتى يستخرج منا الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. هذا كلام قاله كثرة كاسرة من الفقهاء، وهذا لو أخذنا به في ظاهره فهو أمر طيب. بالفعل رحلة الحج رحلة غير معروفة حكمها لكثرة كاسرة من الناس. فهل الملايين الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام كل عام يدركون أسرار فريضة الحج؟ أبدا. والكل يذهب ليرتوي من هذه الفريضة، وبالفعل تتشبع النفوس والقلوب بهذه العبادة، يطوفون حول البيت وهم لا يدركون أسرار الطواف، يسعون بين الصفا والمروة وهم لا يدركون أسرار السعي، يذهبون إلى ساحة عرفة ليمكثوا إلى غروب الشمس وهم لا يدركون أسرارها، ثم بعد ذلك يفيضون إلى المشعر الحرام في المزدلفة، ثم إلى منى لرمي الجمرات، ثم بعد ذلك تنتهي رحلة الحج المفعمة بالأمور الإيمانية وهي قائمة على توحيد الله تعالى. الأصل فيها أنها تعلم الناس توحيد الله، لدرجة أن بعض الناس يسلم حديثا في أمريكا أو في أوروبا أو في أقصى الشرق أو في أقصى الجنوب، وتجدهم بمجرد أن يسلموا يذهبون مهرولين تنفيذا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، بني هذا البيت على التوحيد ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال هذا الكلام ولم يكن هناك أحد يذهب إلى المكان، لأنه كان صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ساعة أن قيل له هذا الكلام، ولم يكن أحد يعرف عن مكة شيئا. ثم يقول وأذن في الناس بعد أن بنى البيت بنى الكعبة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أقدامهم على أرجلهم، يأتوك رجالة. ليس هذا فقط، وعلى كل ضامر جمل هزل من شدة السير والسفر، وعلى كل ضامر ضمر ضعف هزل أصبح هزيلا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع عظيمة، منافع إيمانية ومنافع دنيوية ليشهدوا. كلمة منافع نكرة تفيد العموم والإطلاق. ليشهدوا منافع لهم اسمع، وإذ كانت الصلاة قد أقيمت لذكر الله، فعبادة الحج كلها قائمة على ذكر الله. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، لم يقل وليطوفوا، لا، كسرة التطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يقول سبحانه: حنفاء لله غير مشركين، بيبين أن هذا البيت أقيم على التوحيد ونبذ الشرك. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. آيات في سورة الحج تبين الأسباب التي كانت وراء مشروعية هذا الحج. الأصل التوحيد، ومع ذلك نقول حتى ولو لم يفهم الناس أسرار عبادة الحج فهم يذهبون ويعودون وقد حققوا المقاصد الكبرى من رحلة الحج، وتعود النفوس مطمئنة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهل فريضة الحج كما يقول البعض أن الله تعالى اختبرنا بما نعقل فنفذنا، فاختبرنا بما لا نعقل؟ سبحان الله. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نظرا لأنه أول بيت وضع للناس كمتعبدا في القارات الخمسة أو الستة، أول بيت وضع، ففرض الله تعالى على عمار بيوت الله في أرض الله أن يذهبوا إلى هذا المكان ويرسلوا وفدا من عندهم كل عام إلى البيت الأول الذي وضع كأول متعبد لله في أرضه. هذا أولا. ثانيا، لما كان ذلك كذلك فقد جعله سبحانه قبلة للعالمين، ولذلك أمرنا بأن نتجه إليه في صلاتنا، ولذلك يعتبر هذا البيت هو المركز والنقطة التي إن صلى الناس حولها صلوا في دائرة. فأنتم إذا نظرتم إلى الكعبة كل جهاتها قبلة، فالناس يصلون متحلقين حولها، فالدائرة الأولى والصف الثاني دائرة ثانية وتتسع الدوائر. فلو أعطينا مجسما للأرض لوجدنا المصلين في كل البقاع والأسطاع في مصر والعراق والشام والأفريقيا وأمريكا والسند والهند وباكستان والصين، الناس يصلون جميعا متجهين إلى القبلة. إذا نظرنا وأعطينا مجسما لكرة الأرض فسنجد أن الدائرة التي حول الحرم تتسع وتتسع وتتسع لتشمل جميع المصلين الذين يصلون على مستوى الأرض كلها، يصلون في دوائر مركزها هو الكعبة المشرفة. فتذهب وفود من هذه المساجد كل عام من أجل زيارة المركز القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا البيت العظيم مرتبط بوجودكم، البيت الحرام مرتبط بوجودكم، فأنتم دعوة أو أنتم أثر دعوة خرجت من الفم الطاهر، فم إبراهيم، وأمن على دعاء إسماعيل، وقواعد البيت ترفع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بيبنوا الكعبة، بيقولوا إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يدعون بتحقق هذه الأمة، ومن ذريتنا ذرية إبراهيم وإسماعيل العرب المستعربة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، علمنا المناسك يا رب، مناسك الحج، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمع ربنا، وابعث فيهم في هذه الأمة المسلمة التي من ذريتنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن أمتكم ونبيكم أثر دعوة خرجت من فم إبراهيم وإسماعيل، وقواعد البيت ترفع. إذن هناك ارتباط وثيق بين هذه الأمة ونبيها وبيت الله الحرام. ثم أنتم حينما تذهبون إلى هذا البيت تقدمون المراسم، مراسم الزيارة، وهذه المراسم إن صح التعبير هي عبادة لله كبرى وشعيرة، تتلخص في أن تقوموا بالطواف حول هذا البيت 7 أشواط تطوفون حول هذا البيت. وهذا هو الغرض من الحج، أن تطوف. ولذلك زيارة، أنت حينما تذهب هناك طواف القدوم إن كان لعمرة فهو فرض، وإن كان لحاج منفرد فهذا مستحب، ولكن الزيارة الكبرى طواف الإفاضة، لأنك حينما تذهب إلى ساحة عرفة، تذهب يوم التروية إلى منى، ثم من منى إلى يوم عرفة، إلى ساحة عرفة، تمكث في عرفة تدعو ربك وتستغفر الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. تمكث تدعو فقط، لدرجة أنك تقصر الصلاة وتجمع بين الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء لا تصليهما في عرفة، لتفرغ للدعاء ولذكر الله تبارك وتعالى، وتكسر من ذلك حتى تنال رحمة الله ويغفر لمن بساحة عرفة. فإن غفر لكم فقد تطهرتم طهارة عظمى من كل الذنوب، فتصبح حينئذ مؤهلا لزيارة الرب في بيته. ولذلك اسم طواف الركن طواف الزيارة طواف الإفاضة. إذن الحج هو زيارة رب العالمين في بيتي، ولكن قبل أن تزوره زيارة الفرد والركن لابد أن تتطهر أولا في عرفة. فعرف بالنسبة لطواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الركن يعد كالوضوء بالنسبة للصلاة، فأنت تتطهر إذا أردت أن تقابل الرب في الصلاة، فأنت تتطهر تتوضأ، وأنت إذا أردت أن تزور الرب في بيته تتطهر طهارة كبرى، وهي المكوث بأرض عرفة من أجل إزالة الذنوب، فتتطهر فتكون مؤهلا لزيارة الرب في بيتي. أما السعي فإذن هذا هو الغرض، ولذلك قال الحج عرفة، لأنك تتطهر الطهارة العظمى. ثم يأتي الركن الأكبر في الحج وهو الزيارة، ولذلك كان يوم النحر، يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأنه في ركن الزيارة لبيت الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل وأين السعي بين الصفا والمروة هنا؟ نقول أنسيتم أمكم هاجر؟ أنسيتم أمكم هاجر وكيف كانت تسعى بين الجبلين في رحلة البحث عن الماء؟ إن هذه الرحلة وهذا الموقف الذي حدث منها قمة في التوكل على الله، وكأن الله يذكر الآتين إلى هذه الأرض بهذه الأرض كيف كانت وكيف يقول عنها العلماء إن مكة كانت وهي من الناحية الجغرافية مثل قاع الكف وسط الأصابع، تنبع منه الأصابع هكذا، الجبال تحيط بها. في هذه البقعة جاء إبراهيم بأمر الله ووضع هاجر ووليدها أو رضيعها إسماعيل، ووضع معهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم أراد أن يتركهما ويولي، فقالت إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا في هذا الخراب؟ أتتركنا تأتي بي أنا وولدك الوحيد في هذا المكان وتتركنا؟ فقالت له هذا الكلام فليس عنده جواب، فقالت له الله أمرك بهذا؟ تعرف أن رجلها نبي عظيم من أنبياء الله ولا يفعل شيئا إلا بأمر الله، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، اسمع قولة المرأة المخبتة المتوكلة على الله، ترضى بهذا الخراب أن تعيش فيه وحيدة مع ولدها لا تخاف سبعا أو عدوا أو كذا أو كذا، ثم تقول الله أمرك بهذا؟ يقول نعم. تقول إذا لا يضيعنا، ولم يضيعهم رب العالمين. وبدأت بعد انتهاء السقاء من الماء وحينما شارف ولدها على الموت في رحلة البحث عن الماء، ورب العالمين ما ضيع جهدها بل جعل ما تفعل منسكا من المناسك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا كلام مهم جدا أن تعلمه الأجيال، أن الله تبارك وتعالى يختبر المرأة المؤمنة إلى آخر رمق بولدها، ثم بعد رحلة البحث عن الماء يظهر جبرائيل عليه الصلاة والسلام وينبثق ماء زمزم من تحت قدم الوليد إسماعيل عليه السلام، ليذهب كل إنسان يريد أن يحج أو يعتمر ليمثل نفس الدور الذي مثل فعلته السيدة هاجر. هل كانت هاجر تعلم وهي تفعل هذا أن هذا الذي تفعله سيصبح منسكا من المناسك في الحج والعمرة، فريضة من الفرائض في الحج والعمرة؟ هل كانت تدرك ذلك؟ هل كانت تدرك أن هذا الصبي الصغير الذي أشرف على الموت ستخرج من ذريتي أعظم ذرية محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنها ضربت أروع الأمثلة في التوكل على الله، فجازاها الله تبارك وتعالى أن أصبحت بهذه المثابة حركاتها التي فعلتها تعد فريضة من الفرائض، تمثيل نفس الدور، يأتي الناس جميعا إلى هذا المكان ليفعلوا ما كانت تفعل، وليتذكروا أن في هذا المكان في يوم من الأيام كانت امرأة وولدها يبحثان عن الماء من أجل الشرب، ولكن صدقت دعوة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعوة إبراهيم، بل دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاءت الملايين إلى هذا المكان. ولذلك قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات، فيه آيات متعددة من ضمنها الصفا والمروة، ومن ضمنها مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، بناء على ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، وكأني بك بعد أن شوقتك إلى زيارة بيت الله الحرام، تقول ولكنني مقعد لا أستطيع إلى الذهاب إلى بيت الله سبيلا، فهل حرم الله الفقراء والضعفاء من أجل الحج والعمرة؟ نقول لا، كلا، إن الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته العالمين، وسعت السماوات والأراضين، لا يترك الناس هكذا. فإن كان حج البيت والاعتمار لمن استطاع إليه سبيلا، فقد أتاح الله تحصيل الأجور، أجور الحج والعمرة، لمن لم يرزقهم مالا ولا قدرة على الذهاب إلى الحج. والأمر بسيط جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا يستطيع: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة. ليس هذا فقط، بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لكي يتعلم خيرا أو يعلمه للناس فقد كتبت له أجر حجة تامة. تذهب مجلس علم، تدرس أو تدرس، يكتب لك مثل هذا. ولذلك كان فقراء المهاجرين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فيقولون: ذهب أهل الدسور، يعني الأغنياء، ذهب أهل الدسور بالأجور. قال: كيف؟ قالوا: يصلون كما نصلي الأغنياء، ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نستطيع الحج، ويعتقون الرقاب ولا نستطيع. فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال بعد أن يصلي كل يوم في كل صلاة يسبح 33، يحمد 33، يكبر 34، فتلك 100. لو فعل ذلك في كل صلاة من الصلوات الخمس يسبق بها من سبقه، ولا يستطيع أحد أن يلحق به إلا من أتى بمثل هذا. فعلم الأغنياء بذلك فشاركوهم، فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أبواب الخير أيها المسلمين مفتوحة، ليست حكرا على الحج والعمرة. فمن استطاع أن يحج فليحج، فالواجب عليه أن يحج، والحج فريضة العمر مرة، ولكن إن أكثر الإنسان منها فخير، والعمرة فريضة العمر مرة، ولكن لو أراد الإنسان أن يفعلها مرة، أن يفعل أكثر من مرة، فالباب مفتوح. ولكن من لم يستطع فأبواب الخير مفتوحة، وأمامكم العشر الأوائل من ذي الحجة، أبواب الخير فيها مفتوحة، من قراءة قرآن، ذكر لله، دعاء لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.